مثله أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، يعني معناه معمما جسده، فما يعتني في غسل من الجنابة وعمم جسده ولا يترك منه شيئا، كذلك أيضا ينبغي في غسل الجمعة أن يكون هكذا. وبعض أهل العلم فسره بقوله غسل جنابة حقيقة، يعني بأن يجامع زوجته ثم يغتسل للجنابة والجمعة معا. فإذا قالوا هذا دليل يدل على استحباب يعني مجامعة الأهل يوم الجمعة. لماذا؟ لئلا يتعلق قلبه في الطريق بمن يراه في الطريق، فهكذا يكون أغض أو أهدأ له، ولذلك قالوا استحب ذلك. وبعضهم قال غسل جمعة أي كغسل جمعة التعميم، ثم راح كأنما قرب بدنه، ثم راح كأنما قرب بدنه، وفضله ظاهر، لأن من حصل له بمبادرته إلى الجمعة كأنه تصدق بقرب بدنة فهذا فضل عظيم. راح اختلف العلماء في هذا الفضل متى يكون ابتداؤه، وعن أهل العلم يرون أنه كله بعد الزوال، وعليه يدل ظاهر قوله من راح، لأن الرواح يقولون يكون بعد الزوال، فبناء على ذلك يقولون بداية المبادرة يكون من زوال الشمس لا من أول النهار. وفعلا إن أول النهار ما يمكن أن يكون هو معيار أو مقدار التفاوت بذلك، لأن غسل الجمعة لا يكون يعني لا يحصل الفضل فيه إلا أن يكون بعد النهار، يعني يوم الجمعة غسل يوم الجمعة، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هناك في غسل وأخذ وتزين ولبس الباس الجديد آخره، فإذا أول النهار ما كان آخره، إذا لا بد أن يكون هناك. ولو قلنا إنه كما قال بعض أهل العلم أنه من أول النهار، لا بد أن يكون هناك ساعة مثلا أو قريبا منه للاستعجال والتأهل. إذن الرواح إن فسر بأن الرواح يكون في المطلق الذهبي في أي وقت كان، فيكون أول النهار ليس حقيقة أول النهار وهو طلوع الفجر. وأيضا هل السلفي ما كان هكذا، لأنهم ما كانوا يلزمون المسجد من أول طلوع الفجر إلى آخر انتظار الجمعة. فإذا نقول إن هذا يكون على حسب ما يراه الإنسان أولا، وهو أنه في يوم الجمعة لا يشتغل بغيره، فيكون في أول النهار متأهبا مستعيدا ثم يقبل إلى الجمعة، هذا أولى ما يكون خرجا من الخلاف. وأما على قول من يقول إن الرواح يكون من ابتداؤه من أول الزوال، فعلى ذلك تكون نسبية، أول الساعة، ثاني الساعة، ثالث خامس الساعة، ثالث الساعة، كلها تكون أجزاء مقسمة بحسب التقدم والتأخر. فمن جاء عقب الزوال مباشرة يكون جاء في الساعة الأولى، والذي جاء بعده يكون مثلها، والتسجيل أو كتابة الملائكة يكون على هذا، والثواب متفاوت على هذا القول. والحاصل الأحوط أن يكون من أول النهار، لكن على حسب العرف الذي جرى به عمل المسلمين، وهو أنه لا بد أن يكون أول النهار للتأهب والاستعداد، لا يكون أنه إذا طلع الفجر يذهب للجمعة، هذا ما ورد فيه عمل أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.